جيت أدق على الحسن باب حزين وعند الأسباب يقول ابن النبي صاب في هالمسيح جت دق على الحساب حزين وعند يسبع يقول ابن النبي صار في هالمسيح يتمنى تملك اثنين مثل عباس الحسين ووصى على الحسن اول وصية يتدق على الحسن حزين وعند الأسباب يقول ابن النبي صار في هالمسيح تمنى تملك اثنين مثل عباس الحسين ووصى على الحسن أول وصية دخل تحمل إلى ورد السلامة لقيت إن الحسن دون العمامة فراش المرض مرمي علامة ولا هو ينسمع صوته وكلامه دخل تحمل إلى ورد السلامة لقيت إن الحسن دون العمامة على فراش المرض أرمي علامة ولا هو ينسمع صوته وكلامه مختلف للونه والردى بعيونه مهجة البتولة خوف يفقدونه مختلف للونه والردى بعيونه مهجة البتولة خوفي فقدونا مهجة البتولة خوفي فقدونا على الراحة مهجة البتولة لو بفضل ثاني لي والله أحلى جرحي في المدينة كل أملي للحسن يضحي لو بفضل ثاني لي والله أحلى جرحي في المدينة كل أملي للحسن يضحي لكن إيش بداية بعد نغاضري للحسن كان هالمسا المنية لكن ايش بداية بعد نغاضري للحسن كان هالمسا المنية للحسن كان حسن كانها جيت تدق على الحسن باب حزينة وعندي الأسباب يقول ابن النبي صار مسيا تمنيت أملك ابنين مثل عباس الحسين ووصى على الحسن أول وصية جيت أدق على الحسن باب حزينة وعندي الأسباب يقول ابني النبي انصاب في هالمسية تمنيت أملك ثيان مثل عباس الحسين وصى على الحسن أول وصية تدق على الحسن حزينة وعندي الأسباب يقول ابن النبي انصاب في هالمسية تمنيت أملك ثيان مثل عباس الحسين ووصى على الحسن أول وصية ووصى على الحسن أول وصية ووصى على الحسن دخلت أحمل إلى الحسن دون العمامة على فراش المرض أرمي علامة ولا هو ينسمع صوته وكلامه دخلت أحمل إلهي للسلامة لقيت إن الحسن دون العمامة على فراش المرض مرمي علامة ولا هو ينسمع صوته وكلامه دخلت أحمل إلى دار السلامة لقيت إن الحسن دون العمامة على فراش المرض مرمي علامة ولا هو ينسمع صوته وكلامه ولا هو ينسمع صوته وكلامه لو بفاضل ثاني لي والله أحلى جرحي في المدينة كل أملي حسن يضحي لو بفاضل ثاني لي والله أحلى جرحي في المدينة كل أملي للحسن يضحي مختلف للونه والردى بعيونه مهجة البتونة خوفي يفقدونه لكن إيش بداية عدنا غاضرية للحسن كأنها هالمسا المنية للحسن مختلف للونه والردى بعيونه مهجة البتولة خوفي يفقدونه لكن ايش بدي يا عدنا غاضرية للحسن كأنها هالمسا المنية مختلف للونه والردى بعيونه مهجة البتولة خافي يفقدونه لكن ايش بدي عدنا غاضرية للحسن كانها هالمسا المنية للحسن كانها يا للحسن كانها للحسن كانها جات ادق على الحسن باب حزين وعندي الاسباب يقول ابني النبي صاب في هالمسيه على الراحه حبيبي على الراحه مهجور جيت ادق على الحسن حزين وعندي الاسباب يقول ابن النبي صاب في هالمسيه تمنيت أملك الثنين مثل عباس الحسين ووصى على الحسن أول وصية دخلت أحمل إلى ورد السلامة لقيت إن الحسن دون العمامة أيوة ماما أيوة سيدة أيوة مسمومة دخلت أحمل إلى ورد السلامة لقيت إن الحسن دون العمامة على فراش المرض مرمي علامة ولا هو ينسمع صوت دخلت أحمد نعم الإله وارج السلامة لقيت إن الحسن دون العمامة على فراش المرمار مي على ولا هو ينسمع صوته وكلامه. دخلت احمل الى وارد السلامة لقيت ان الحسن دون العمامة على فراش المرض مرمي علامة ولا هو ينسمع صوته وكلامه ولا هو ينسمع صوته وكلامه ولا هو ينسمع. لو بفاضل ثاني لي والله أحلى جرحي في المدينة كل أملي للحسن يضحي لو بفاضل ثاني لي والله أحلى جرحي في المدينة كل أملي للحسن يضحي لكن إيش بداية عدنا غاضرية للحسن كأهل مثال منية مختلف للونه والردى بعيونه مهجتي البتولة خفيف قدونه لكن ايش بداية عدنا غاضرية للحسن كانها هالمسا المنية مختلف للونه والردى بعيونه مهجتي البتولة خفيف قدونه لكن ايش بدي عدنا غاضرية للحسن كانها هالمسا المنية مختلف للونه والردى بعيونه مهجتي البتولة خفيف قدونه مهجتي البتولة خفيف قدونه مهجتي البتولة أشوف حسين دور عند والعضيدة ويتلوى الحسن والي على ايده ومن شكل الحسن والد ويفيده سلام ما الى السلام يحس وريده أشوف حسين دوان دول عضيدة ويتلوى الحسن علي على إيده ومن شكل الحسن دوا يفيده سلامة ما إلى السم يحز وريده أشوف حسين دوار عن دول عضيدة ويتلوى الحسن حوالي على إيده ومن شكل الحسن على دوا يفيده السلامة ما إلى السم يحز وريده فطشيت هوا يقدفينها جبده حسرة مولاي هي تخون جعده فطشيت هاي دفنها جبده حسرة مولاي هي تخون جعده والحسن خوفه زينب تشوفه قالي لا حسين الطشت طلي على الأخت الله يا زينب لما تتقرب حسته يخفي لشي جهولة التفت والحسن خوفه زينب تشوفه والحسن خوفه زينب تشوفه قالي لحسين الطشت اقطي عن الاخت الله يا زينب لما تتقرب الله يا زينب لما تتقرب حسته يخفي شي مذهولة التفت حسته يخفي لشي مذهولة التفت شافت وياه طشت ممتلي دم صيحت آه راح أخويا بالسم شافت وياه طشت ممتلي دم صيحت آه راح أخويا بالسم وياه طشت ممتلي دم صيحت آه راح أخويا بالسم صيحت آه راح أخويا بالسم صيحت أشوف حسين يدور عن دول عضيدة ويتلوى الحسن علي على إيده ومن شكل الحسن على دوا يفيده السلامة ما إلى حسن يحز وريده أشوف حسين يدور عن دوا العضيده ويتلوى الحسن يا ويلي على إيده ومن شكل الحسن على دوا يفيده السلامة ما إلى حسام يحز وريده فطشيت هاي يقدفنها جبده حسرة مولاي هي تخون جعده فطشيت هاي حبيبي أريد أسمع صوت لطفل بدون صوت فطشيت هاي يقذفنها جبده حسرة مولاي هي تخون جعده فطشيت هاي يقذفنها جبده حسرة مولاي هي تخون جعده والحسن خوفه زينب تشوفه قالي لا حسين الطشت قالي لا حسين الطشت طيع عن الأخت الله يا زينب لما تتقرب حس شتى يخفي لشي مأهولة تلتفيت والحسن خوفه زينب تشوفه قالي لحسين الطشة غطي عن الأخير الله يا زينب لما تتقرب حسته يخفي لشي مأهولة تلتفيت شافت وياه طشت ممتلي دم صيحت آه راح أخويا بالسم شافت وياه طشت ممتلي دم صيحت آه راح أخويا بالسم صيحت آه أدور فاقد إحساس في وين الغالي عباس أدور فاقد إحساس في وين الغالي عباس وناديته شوف اخته هوت مغشي يا ناس تغير لي الحسن لون وغمض سيد عيون تغير لي الحسن لون وغمض سيد عيون هذا الرجل إلى القبلة إله الراس وجهون أدور فاقد إحساس في وين الغالي عباس أدور فاقد إحساس في وين الغالي عباس هنا ناديته يشوف اخته هوت مغشي يا ناس وناديته يشوف اخته هوت مغشي يا ناس تغير لي الحسن لون وغمض زايد عيون عدى الرجلة إلى القبلة إله الراس وجهه وفاضت للحسن روحة ومن بيته عتلت مدينة طه مجروحة وصاحت وإماما وفاضت للحسن روحة ومن بيته عتلت مدينة طه مجروحة وصاحت وإماما أخوه حسين جيشي لدموع تهيلها عيناه بعد ما أنهى التغسيلة حمل نعشة أولا حمل نعشة بقى من دفن مظلوم جوار الهادي محروم بقى من دفن مظلوم جوار الهادي محروم ولا يكفي الأعادي في جسد هزاك السموم اجوا يا الله ظلام رموا لجنازة بسهام وظل أكبر من المنظر غضب وازداد تعلام وسل الواطي لا سيفه غيور الغالي عباس أخ خد من حيدر طيفه آه رادي قاتل الناس ورادي قاتل بقى من دفنا مظلوم جوار الهادي محروم ولا يكفي الأعادي في جسد هزارك نسمون جو يا الله ظلام رب والجنازة بسهام وابو الأكبر من المنظر غضب وازداد تنام غضب وازداد جو يا ظلام رموا الجنازة بسهام وابو الأكبر من المنظر غضب وازداد تالام غضب وازداد سل الوافلة سيفة قيور الغالي عباس أخذ من حيدر طيفه ورادي قاتل الناس وصية من حسن كانت إليهم تيحوي الإحساس ولا نقطة ما تجري علي ولا يطف راس علي ولا يطف الحسن مات بالسم والظلام والسماوات تستقبل سهام الحسن مات الحسن من رموا نعش الحسن من رموا نعش الحسن أمطرت دمعي وشجن من رموا نعش الحسن مات الحسن مات بالسمو تستقبل سهام الحسن مات الحسن مات بالسم والظلام والسماوات والسماوات تستقبل سهام بعد يا شيعي من رمى ومن رمى ونعشي أمطرت دمعي وشجر